يقول السائل: إذا حصل وفاة عند أحدهم وأتاه من يعزونه ماذا يصنع؟ هل يدخلهم منزله أم يستقبلهم عند باب داره ويبين لهم حكم العزاء وأنه أو الاجتماع للعزاء وأنه من النياحة؟ هو الأولى أنه يعني بقدر الإمكان يعلن أنه ليس عندنا مجلس العزاء، والتعزية في أي مكان، في المسجد، في السوق، في الطريق، في المقبرة، عند الدفن، في مكان العمل. لكن إن جاء أحد يريد أن يعزيه فلا بأس أن يفتح ويقبل تعزيه، ولكنه يشعره بأنه ليس هناك مجلس أو جلوس لانتظار المعزين. فالناس زادوا في هذا الأمر، صاروا يجلسون وبعضهم كل يوم يجلس عنده، ما أدره علشان الطعام الذي سيقدم أو أنه مجاملات بخلاف السنة. على كل حال، يقول السائل: رجل يريد شراء سلعة ما، ويقول ثلاجة مثلا، وليس معه ثمنها نقدا، فيشتريها أحد الإخوة أو أحد أصحابه نقدا ثم يقسطها على ذلك الشخص، فهل يجوز هذا؟ إذا لم يتفق هو إياه على البيع وعلى الأقساط وكل شيء قبل أن يشتريها فلا بأس. أما إذا كان ربطك وضبطك قبل أن يشتري وعرف مكسبه منك فهذا باع ما لا يملك. إن كان اشتراها هو وملكها ملكا صحيح، سواء اشتريتها أو لم تشتريها منه، فإذا ملكها بدون اتفاق معك فيقول: أنا أعلم أنه ليس عندك قيمتها وأنت محتاج إليها، أنا اشتريتها بألف، أعطيك إياها بألف ومئتين مقصدة حسب الاتفاق على التقسيط، فهذا لا بأس. أما يتفق معه وإذا عرف مكسبه ذهب يشتريها فلا. فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يأتيني الرجل يريد السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها فأبيع عليه، قال: لا تبع ما ليس لك، أو قال: ما لم تملك، فلا يجوز. مثل الآن نسمع أن بعض البنوك أو بعض المحلات يقول: تبغى أرض، لو تبغى سيارة اختر ونحن نشتريها ونبيعها عليك، لكن متى؟ إذا ربطوك وعرفوا مكسبهم منك، هم ما اشتروها إلا على حسابك، ما اشتروها لأنفسهم، هذا بيع باطل. يقول السائل: هل التعزية طريق الهاتف تعتبر تعزية؟ ما في بأس، هي على كل حال الهاتف إنه شيء جديد بالنسبة يعني للمشرع عليه الصلاة والسلام، لكنه يأتي بأول يحصل بها الغرض، يحصل بها الغرض الحمد لله، ما دامك تسمع صاحبك ويسمعك فتسلم عليه وتعزي. لكن إن ذهبت إليه أو وجدته في المسجد أو يعني في عمله، المهم هو لا ينبغي له أن يفتح بابه للتعزية ويجلس ويقيم مأتم وكراسي واستعداد، هذا هو البدع. أما كونك يعني ذهبت إلى بيته إن وجدته وسلمت عليه وعزيته، أو ذهبت اقتصرت على تعزيته في المقبرة إذا تسنى لك تصلي معه وتشيعه، وإلا في المسجد، هذا هو الحمد لله. يقول السائل: شخص دائما يتشكى وتسخط ويقول: أنا مريض وأنا فقير، وهو غني صحيح، عندما قلنا له: لماذا تفعل هذا؟ يقول: أريد درء العين والحسد. لا حول، هذا إنكار لنعمة الله، وربما والعياذ بالله يبتلى بالفقر والمرض، فإن البلاء معلق بالمنطق، إذا لا تتمارضوا فتمرضوا، فعلى كل حال البلاء معلق بالمنطق وفيه إنكار لنعمة الله، فربما يبتلى والعياذ بالله، فليتق الله. أما كونه يخاف العين فهو يسأل ربه و يرد على نفسه ويعمل بالأوراد المسائية والصباحية ويعتصم بالله والله يحفظه. أما الكذب وإنكار نعمة الله والعياذ بالله هذا ربما يصاب بمثل ما ادعى أو أشد، نسأل الله العفو والعافية. يقول السائل: هناك بعض الناس ينتظرون الصلاة ويأخذهم النوم لبضع دقائق، عندما تقام الصلاة يقومون إلى الصلاة بدون تجديد وضوء، فما حكم صلاتهم؟ كان نومهم نعاس تخفق رؤوسهم، وهم لو أحدث أحدهم يشعر بنفسه، فإن عمر رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء جاءه وقال: يا رسول الله الصلاة لقد نامت النساء والصبيان، يعني أنهم خفقت رؤوسهم وغلبهم النعاس وهم ينتظرون صلاة العشاء. إنما إذا فقد الإنسان شعوره تماما ولا يدري بما حوله وبماذا وبأي شيء لو خرج منه شيء، فإن العين وكأسة، يعني إن العين مثل الرباط، إذا نامت العين انطلق الرباط، فلو أحدث أنه ما قد لا يشعر يعني، فليس النوم بذاته هو الناقض لكنه مظنة النقض. فالنعاس الذي يشعر به الإنسان فإنه إن شاء الله لا يضر، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.